وأوله باب الاتهام. هذا باب الاتهام. لما فرغ المؤلف من الأصول سبعة وذكر العائل منها غير العائل وأنها متى كانت تصح من أصلها فلا حاجة إلى الحساب، إن تكون من أصلها تصح وتصح تقضي الحساب وصحة المسائل من أصلها فلا حاجة إلى حساب. وتقول مثلا زوج وبنت المسألة عم المسألة نرفع للزوج الربع والبنت النصف والباقي العم ما كان إلى حساب. زوج وثلاث بنين مثلا نرفع للزوج الربع واحد والبنين له الباقي ثلاثة في واحد إلى واحد لا في حاجة إلى حساب. زوجة سبعة بني ابن الزوجة لا تكون واحد من زمانية والباقي سبعة لبين سبعة لكل واحد واحد. زوجة وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب وسبعة أربعة للزوجة واحد والباقي الإخوة ولا حاجة إلى حساب منقسم. لكن إذا كانت لا تنقسم هذا هو محل الحساب. ولهذا قرر وإن ترسيها ليس تنقسم وإن طرأت فيها مثل تنقسم على ذوي المراد فتبع ما رسل فتبع ما رسمه النحاة لما رسمه الفرزيون يحسبون حساب الفرائض. قدم لك أن حساب الفرائض والعلم بتأصيل المسائل وتصحيحها وإن بطرق توصلوا بها إلى معرفة تأصيل المسائل وتصحيحها والنصح وما تنتهي إليه المسألة. والأصل هو مخرج فرضها وفروضها والتأصيل التماس استفاد الأصل والتصحيح وتصحيح المسائل بعد تأصيلها ومواردها وعمل ما يلزم من التصحيح هذا هو التصحيح. وبين الريق والسهامة وبين أدراك الرمونة نزلت ثم وضعت الإسلام الأصل وهذا يقال التصحيح. فهناك تأصيل وتصحيح وأصل ومصح له مسألة كثيرة فقدم البحثين وهو الحساب. وهنا يبين أن إذا كانت السيئة ليست تنقسم على المراد منها من فروض أو من عقبات تتبع ما رسمه حساب الفرائض. واطلب طريق الاقتصاد في العمل يوفق الضرر بجانب كالزلة. والمعنى في هذا أنك تنظر في السهام ورؤوس الفريق من انقسم عليهم الحمد لله وإلا اتبعت الطريقة المرسومة في التصحيح والتحصيل في التصحيح. ثم قد تكون الرؤوس لفرق قد تكون لفريق واحد قد يكون فريق واحد أسهل قد يكون هناك فريقان أو ثلاثة أو أربعة من الورثة قد يكون الشراك عليهم سهامهم تحتاج المقام إلى نظر بين سهامهم ورؤوسهم. فإن كانت منقسمة أحد من أصلها وإن كانت لم تنقسم الورثة هل إنها موافقة أو مباينة إذا موافقة رجعت إلى وفق وأثبتته ومباينة رجعت إلى الأسماء كلها وأثبتت الأسماء كلها وجعلتها جزءا للسهم ثم في أصل المسألة. لهذا وضعك الذي يوافق وضعك في الأصل فأنت الحالق. يعني إذا كانت الرؤوس منكسرة انكسارا وموافقة لا انكسارا مباينة. أما إذا كان الحساب مباينة فلا بد من أخذ جميع الرؤوس وربها في الأصل سمى المدارس للأسهم وصوره في الأصل ثم بلغ ثم تصح المسألة. ثم بعد ذلك يعطى كل واحد سهمة مضمون في الأسهم ثم بلغ فهو سهم ونصح. وإن كانت الموافقة موافقة أخذت الوافقة فقط وجعلته في الأسهم وضربته في الأصل ثم بلغه ونصح ثم تاخذ صلة كل واحد فتضربه بهذا الوقت والعلم يهديه السهم ما بلغه ويصيبه من مسح اليدين. وهذا هو التصحيح والنظر بين طريقه واتهامه واثبات رفع الرؤوس او جميعها ووضعها في الاصل ثم بلغ المصح طريقا لهذا التصحيح. قال هذا النظر بين طريقه واتهامه او ادراك واتهامها واثبات لان الاسلام هم موضع في الاصل يقال هذا التصحيح. وفي التصحيح ما حصل من الانكسار على الورقة، فإن قاعدة أن الورقة لا يعطى إسلامه منكسرا، بل يعطى إسلاما صحيحا، ولا يعطى واحد نصف ولا واحد ربع ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ثلاثة إلا ربع ولا أربعة إلا ربع، بل يعطى إسلاما صحيحا ليس بلا كسر. وبهذا يعلم أن ان الفريق مع سهامه لو ذهب حاله تنقسم فيها السهام، حاله تنقسم وتوافق، حاله تنقسم وتباين، ليس هناك حال رابع. كل فريق وسهام له هذه الاحوال الثلاثه، اما ان تنقسم عليه سهامه وتصح من اصله، واما ان تنكسر وتوافق وتجد الوقت وتجعله بالاسره، واما ان تنكسر السهام على الفريق اكثر من مباينه لا توافق به بربع ولا بغيره، هذا يسمى المباينه والمخالفه، وليس الرؤوس كلها يسمى الاسلام وهو في اصلها ما بلغ هو المصلحه. مثال ذلك زوج وثلاثه بين ليس من اربعه، الزوج ربع واحد والباقي ثلاثه البرين ثلاثه أبن تسمى عليه يكون واحد واحد، زوجة سبعة بني وثمان ثمان، الزوجة يكون واحد والباقي سبعة بني سبعة، أبن تسمى عليه يكون واحد واحد ولا حد من التفصيل. زوج الأم سبعة بني من اثنين عشر، الزوج ربع ثلاثة والأم تسوي اثنان باقي سبعة بني سبعة، ما تسمى عليه ولا حد من التفصيل. أما مثال الإسلام مع الموافقة، زوج ستة بني مثلا أربعة، للزوج ربع واحد بقي ثلاثة والستة تنكسر عليه، وفي واحد نصف واحد وستة والباقي ثلاثة وواحد نصف، وفي صور لا تنكسر لا تقطع عند الكسور عند الفرائض لا وجه التفصيل. إذا قابلت بين سهام ثلاثة ورؤوسهم رأيتها متوافقة بالثلث، ثلاثة فيها رؤوس وستة فيها ثلث، وتأخذ وقع رؤوسهم اثنين ثلثها اثنين، ويجيء السهم هو في أصلها أربعة في ثمانية تسعين ثمانية، يجيء واحد يجيء السهم اثنين باثنين، كل عقرب الثلاثة يجيء السهم اثنين بستة، يقول لواحد لواحد وهما لوقت جماعة المؤسسة واحد الواحد لله ست الأرض. وهكذا لو مات ميت عن زوجة وأربعة عشر ابن من ابن، فلقد كل واحد من ثمانية وبقي سبعة لهم وأربعة عشر، لا تنقسم بل تنقسم وتوافق السبع، سبعة فيها سبع ورؤوسهم فيها سبع اثنان، تأخذ وقع رؤوسهم اثنان اثنين وتجعلوا هذه الأسهم كلها في أصلها ثمانية، اثنين في ثلاثة ستة عشر هنا تسعة، الزوجة من أصلها واحد في اثنين باثنين اثنين ستة عشر، وإن عصب السبعة في اثنين بتبقى أربعة عشر، وكل واحد منهم ما يرثى جماعة من أصلها الواحد. أما المباينة هي المخالفة، والسهام تخالف الرؤوس لا تنقسم ولا توافق الرؤوس، مثل زوج وهو بني خمسة بني مع زوج، زوج له ربع من أربعة واحد بقي له ثلاثة، وكفها ثلاثة هي مباركة لا تنقسم ولا توافق، ثلاثة فيها ثلث وخمسة ما فيها ثلث، خمسة فيها خمس وثلاثة ما فيها ثلث، اختلف يقول في أصل خلقه ثم في أصل لغة في أصلها 24 على أصل الحلقة زوج واحد في 55 فوق أبقى والعصب الثلاثة 55 وواحدهم مثل ما لجمعات الناس وهو ثلاثة كنت العصر وفي زوجة خمسة بني إبن زوجة من أصلها ثمانية من أصلها ثمانية أصلها ثمانية لها واحد من أصل والباقي سبعة وخمسة بني إبن لا ينقسم عليهم ولا يغادر سبعة فيها سبع وخمسة ما فيها سبع خمسة فيها خمس وسبع ما فيها خمس ثلاثة إذا تؤسر خمسة وسبع من أسر وفي أصلها ثمانية بأربعين من أسر واحد في خمسة بخمسة ثم الأربعين ولا سبعة في خمسة وخمسة في أسر وواحد يليه ما لدى أسر وأسر في سبعة على خمسة من أسر الواحد خمسة من زوجة وبنت وأبوين وعشرة بني ابن وثلاثة أربعة من زوجها ثم ثلاثة وبنت النصف 12 من أبوين السلسان كل واحد أربعة وبني 23 يبقى واحد من الإبن العصبة ثم عشرة ينكس عليهم ولا ولا يوافق يعني واحد لا يوافق شيء ولا ينقسم عليهم فتكون اسمها عشرة ثم ذو اسم قرى في أصل 24 240 ينصف زوجة ثلاثة في عشرة ثلاثين وهم المقر والبنت 12 عشرة في 24 ونصف وكل واحد من الأبوين أربعة في عشرة وأربعين من خمس نصف ولهم واحد العصر واحد في عشرة بعشرة وكل واحد منهم هو واحد وعشر العصر وعشر واحد منهم هو عشر لكن على أكثر من فريق الله أكبر عن زوج وثلاثة بني الزوج والباقي ينقسم عليهم إن كان البني إن كان البنون ستة بني ولا مؤخر الباقي لهم ثلاثة وهم ستة شوفوا وش العمل يسمى وفي أصلها ثم البلد صحها ثم يعطى كل واحد يصيبه مضروبا في إسهام وبلغ الغلاء ونسأل من التركة نعم بين الثلاثة وستة الله على الستة والسوس نأخذ وقت اثنين وثلاثة وفي أصلها أربعة الزوج واحد اثنين وله ثلاثة اثنين ثلاثة كل واحد واحد الوقت جماعة مثلما الوقت جماعة من أصلها واحد فإن كان بنون خمسة باين ما في العمل ويسمى الأول كلها يتسلها ويسمى الأسرة وفي أصلها أربعة للزوج واحد في خمسة لا واحد في خمسة خمسة ربع ربع مصاح يعني يصير له من المصح مثل ما له من الأصل ربع ربع خمس خمس سدس سدس هكذا وله ثلاثة خمسة كل واحد الآن بجملة جلالة نفسها وغلاثة بعد إذا هلك الزوجة وسبعة بنين وغلاثة زوجة وشكرة على الأولاد ربع ولا ثمن ثمن وفي مثلا أقل عدد في الثمن أقل عدد من صالح وفي الثمن ونانية أصل مثلا أقل عدد يخرج فضلها وفضلها هذا أصل أقل عدد يخرج فضلها وفضلها بلا كسر ثمانية في الزوجة ثمن واحد والباقي سبعة فالبنين سبعة تعصيب الله لله واحد فإن كان معكم سنة أهل زوجه أم سبعة بنين سنة عشر التي سيس سنة عشر ما صنف ماله من الأطلع وفيها فرضين ومنه سيس ولا يخرجان إلا مثل عشر في سنة عشر النصرة من الثاني الزوج الربع ثلاث معنى زوج زوجة من سنة 24 زوجة زوجة لا من 24 الزوجة كم ثلاثة لا بس لازم نخليها زوج زوج وام سبعة بنات نعم 12 من 12 الزوج الربع ثلاثة والام لا 12 ست وابنين سنه يبقى سبعه معك بنون سبعه لهم يعطيك واحد الا واحد فان كانوا بني ابن هم بنين بني ابن واحد الا واحد بعد ذلك الزوجة وأم أم سبعة أخوات أشقاء اثني عشر للزوجة إن كانت اثنتين أو ثلاث أو أربع مثلا ولا ربع والأم لا اثنان ثم يبقى لا سبعة يبقى سبعة قال لي لا أكثر ما تخلص الأجر لهم تعصيب لهم تعصيب يتقسم عليهم لكل واحد واحد إن كانوا أخوة لأب أو أعمام أو بني عم يكون واحد ولهم ما يتغير حكمها إذا كانوا هم أخوة يدهم يدهم هم أم فإن كانت أمه جدة تغير كانوا إخوها هذا السنة فإن كانوا بني عم أو أعمام فتكون اثنان نسأل بحالها لكن إخوها 14 نعم الجاد سبعة هذا الزوجة الربع الزوجة السدس تبقى سبعة هم 14 انت سوارق وبسوء اقوى وقل السبع سبع اسلام واحد تسبع الرؤوس يسمى نثبت ويسمى وفي اصلها العشر نفسها مثلا ثم من له سوى من اصلها يجيء السهم واخذه كاملا من نصح المثل وقطع مثله من التاريخ نعم الزوجة ثلاثة اثنين نعم جدة وجدة أربعة في بالليل. نعم لا بالليل يعني ست مصح في سبعة في نعم. ولهم سبعة اثنين لكل واحد منهم ما لوقت جماعتهم لها واحد نعم. فإن كان الإخوة عشرة هذه حالة ولا ثانية وزوجها الربع والأم لها السدس والداخل هم عشرة دائم ما في موافقة سبعة فيها سبع ولا ما في السبع والعشرة فيها خمسة فيها نصف في ولا ثلاثة سبعة اثنين وهذا ما يعني خالف يعني ماذا نعمل وصلنا وفي أصلها العشر ناصر وزوجة ثلاثة في عشرة وجدة اثنين عشرة جدة اثنين في عشرة عشرين والعصر بالسبعة في عشرين عشرة اثنان سبعين وكل واحد ثم رجعت نصفها وسبعة عشرين السبعين بعد سمع إذا هلك هالك ما شاء الله عن خمس بنات زوج وابن ابن نعم زوجة الربع نعم والبنات ثمانية بقي واحد تعصيب الثمانية قاسمة على البنات الخمس إذا تقسم خمسة وتسمى تضاف في أصلها اثنى عشر نعم الزوج ثلاثة في خمسة ولهن ثمانية في خمسة لهن ثمانية في خمسة بكم كل واحد ثمانية لكم على جماعتهن والباقي واحد في خمسة للابن خمسة لو كان ثمانية طيب لو كان بنات ثمانية مرسم عليه ما يحتاج عمل لهن ثمانية قاسمة في كل وقت واحد فتصحوا من أصلها جنبك المسألة بحالة أخي بنات ست المسألة المسألة بحالة زوج وست بنات وابن ابن الزوج والبنات والباقي ابن التعظيم ولو حل محله أخ شقيق أو أخ لأب أو بعض أعصابها الآخرين له الباقي والبنات جاسم ولا من كسر نصيبهن ثمانية وهن ست من كسر وظافر وش نعمل ماذا نعمل لا يزبط وقت الرؤوس ثلاثة تسمى يضاف في أصلها ابن عشر نعم الزوجة ثلاثة في ثلاثة والبنات ست ثمانية في ثلاثة كل واحدة من الست مثل ما لا أربعة مثل ما يوقي جماعته من أصلها وهو أربعة والعصر له واحد في ثلاثة لا لك هذا عن ستة عشر بنت ابن ثلاث زوجات وأخت شقيقة الزوجات ثلاث بينهن سواء قاسم عليهن ثلاث وهو ثلاث وبنات ستة عشر من بنات ابن ستة عشر بنت ابن لهن ثلثان ستة عشر قاسمة كل واحد والباقي خمسة مع أخت شقيقة فإن كان مكانها أخت لأب تعطيهم فإن كان مكانهما أخت لأم تسقط مثل أشي صدها لأن الأخوات لهم مالهم مثل مع فرع الوالد مثل الباقي العاصب ولو بالعم من بعيد مع العاصب الباقي بل يكون هناك عاصم يفعل بها الدار الخمسه من كان ما هناك عاصم رد عليهم ولا ماذا يفعل بهم؟ هذا بلاك الابن يكون ذاك بين الباقي بينهن على السواء. إن كان بنات الابن الموجودات 11 هم 16 يشترون باين ما يقسم عليهم من الثلث 11 ثم طلب في أصلها 24 10 في 24 40 واحد 24 نعم ما صح الزوجات ثلاثة 11 واحد 11 والبنات 16 في 11 10 6 في 10 كم 1 و 6 في 16 في 1 70 كل واحدة منهن مثل ما جمعت من أصلها 16 والعاقبة لأصلها 5 في 11 جنبك أم 5 بنين ذكر منه أم 5 بنين من أم 1 والباقي 5 البنين 5 والواحد واحد إن كان مكان الأم أب لو السدس والباقي 5 بنين إن كان مكانهما جدة أم أو جدة أم أب السدس والباقي البنين فإن كان مكان بنين بنو بنين 5 بني ابن 5 بني ابن وهم بنين 5 بني ابن تغير الحكم ولا غير غير 5 بني ابن وهم ابناء الميت واولاد ابنه هم واحد ولا واحد كذا يقال هم واحد لو باقي مع الاب والام والجد والجده نعم نعم واحد الا واحد ذمك يا لك هذا أربع زوجات ثمان أخوات شقائق وأخ لأب مثلا أربع زوجات وثمان أخوات شقائق وأخ لأب نعم الزوجات الأربع ثلاثة نعم ثلاثة اللي ماذا فرعواتي من عرفنا من الربع نعم والأخوات الشقائق ثمانية من واحدة من جسم إن كان مكانهن أخوات لأب ثمان رقم واحد والباقي بعد شقائق خلاف تعقيب إن كان اللي موجودين أخوات لأب ما يقول زوجين كيف يمنعهم؟ يمنعهن من الزوجين وبينهن الباقي استرجع مثلا الى معهن اخ الاب وهن اخوات الاب الاربعه اذا جاءت الربع واحد والباقي ثلاثه بينهم عظيم اذا كان حضرون زين المساله الحاليه الاولى اخوات الشقائق ثمان واخ الاب زوجات الاربع جات عليهم الزوجات لا توصم اربعه وتسمى مكثرون باين اذا توصم اربعه وتسمى وفي اصلها نعم زوجات ثلاثة في أربعة واحد لها ثلاثة في أربعة في أربعة وشو لها لك هالك من بنات وزوجة وخمس أخوات شقائق الزوجة والبنات ثمان عشر كل واحدة اثنان على السواء والباقي ما بين الثمن والثلثين خمسة وفي خمسة لهن قاسم تعطيه عصبة مع الغير لو كان مكان الأخوات الشقائق أخوات لأب يأخذ الباقي تعصيبا فإن كنا أخوات لأم ماذا يكون؟ لا لا ولوم لا يكون على الوالد ولو كان أنثى في الباقي العصبة من الذكور ولو كان ابن عم بعيد إن كان البنات لسنا ثمانية البنات خمسة دائل ثم لا يسمع ينكسر عليهم وبائل يثبت ظهوركم ثم ظهور في أصل 24 كم نعم الزوجة من أصلها ثلاثة في إسلام خمسة وهذا ثمن المفردين ثمنها وهو ثمن المفردين ثمن المصح وللبنات 16 في خمسة اثنين كل واحدة 16 كما جمعت منا ثمن وللخوات خمسة في خمسة كل واحدة خمسة المسألة بحالها لكن البنات ست اصلها ستة في حالة الزوجة ثمن البنات ست كان على حالها الباقي العصر الخوات عصبا ستة على قاسم ولا منكسر منكسر وموافق لأن الستة لا ينتقل العشر إلا التسر موافقة معي النصف ستة عشر فيها نصف وستة فيها نصف لكن ستة فيها شرط أقل من لكن ثلثي ماذا هل الرزق؟ ستة فيها الرزق مهما كان وقت أقل هو قاعدة أن الموافقة يطول فيها أقل وقت أقل وقت لا نحصل يعني ستة في عشرة وثنان ستة عشر خمسة ستة ستة ست ويا ست لا نص نص وخلوة الرؤوس ثلاثة يسمى يسمى رواق أصلها وعشرين جمع المناطق الزوجة الزوجة مناطقها ثلاثة في ثلاثة والبنات ستة عشر في ثلاثة لوحيدتهن مثل ما ليخط الجماعات من فيها وهو ثمانية وأن أخوات ستة خمسة في ثلاثة كل واحد خمسة ثلاثة بعدك لا لك هذا الزوجة هم خمس أخوات اللي أدري ثلاث خواص مكانه مكان بدلا منه يمكن بدلا منه نص وان كان الاخوات خمس وهنا باقي ثلاثه لا سمو له الله الثلث يقول السهام واحد وزن الرؤوس يسمى اثبت يسمى السهام يوفي اصلها ثمان زوجه واحد اثنين البنت اربعه اثنين ولهن ثلاثه اثنين كل واحد واحد بعدك نهارك هذا ما شاء الله عن زوجه اختي شقيقه خمسه اخوات لاب خمسه اخوات لاب خمسه ذكور اخوات لاب زوجه اختي شقيقه ما تساعد زوجته اخته من امه وابيه مع خمسه ذكور من الاب اخوه لاب مثلا لزوجة نعم نعم زوجة وفي دقيقة وفي كل أب خمسة نعم الأربعة في زوجة ما تقضي أهلمون أهلمون الأربعة قلت أنا ولكم نصف الغاية احفظوا هنا نسيت ما حفظت هذه يقولون أنهم تحفظون آية المغارثة أبو دلحان لا أبو دلحان آية المغارثة ثلاثة ثلاثة النساء في أولها وفي آخر نعم ولكم نصف ولكم نصف أيضا ولكم نصف أيضا ما حفظت الله يحفظكم احفظها إن شاء الله الأسبوع الثاني سبحانه يوم الثاني إن شاء الله شغل الثلاث الآيات زوجها الربع فقط لأن الله يقول لهن الربع إن لم يكن لكم ولد هذه مكلا ولد لها الربع واحد الشقيقة النصف اثنين بقي واحد منه له منه لأب تعصيب بالإخوة ما يعصبون الشقيقة ما يعصبون لأنها أقوى منهم أقوى طيب واحد باقي ياسم عليهم ولا منكسر واحد على خمسة منكسر ولا ياسم وعدتهم في رأيهم لابد يكسبون سهاما صحيحا ما في أكسب ما يعطوا ربع وخمس يكون سهاما صحيحا هذه قاعدة حساب الفرائض كافي واحد على الخمسة ولا ما كافي منكسب ما يصح ما يصح على خمس خمس لكن لو كان سهاما مشتركا ما يخال وصار ما وراء الميت إلا أربعة رجل الزوجة ريال الشقيقة نصف جنيه وديال هذا يقسم بينهم على خمسة ريال كل واحد على خمسة ريال ما في داعي لكن من جهة الحساب له طريقة صح من كسبهم باين يرفضون خمسة والسماء جلسهم صورة في أصلها أربعة هم عشرين هم الزوجة واحد في خمسة خمسة سقيا اثنان في خمسة بعشرة ولهن واحد لأخوة الأب ولهم واحد في خمسة في خمسة كل واحد له واحد من العشرين ثم صحيح نعم نعم نعم نعم لا هذا كان عن زوج وأم وعشرة في المليون الزوج والأم نعم سنبقي سنبقي وهو خمسة ثلاثة واثنين خمسة مع عشرة في المليون وهم تعصيب ممكن تنباين ممكن سبعة بهم ياسم عليهم واحد الا واحد نعم ان كانوا عشره مسلم باين اذا تغسل عشره والسماء وفي اصلها عشره الزوج ثلاثه في عشره والأم 12 ولا الأولاد 17 سبعة من ما سبعة من الصين سبعة الحج المسألة بحالها لكن بني 14 زوج وأم 14 ابن 12 على حالها الزوج ربع ثلاثة والأم سدس بنات بقي سبعهم 14 لهم تعصيب منكسر دائما لما سوبر السبع سبعة يا واحد وأربعة عشر اثنين يفتح فوق رؤوس اثنين ويسمى وفي أصلها 12 تبلغ تبلغ كم؟ ليش 12؟ نعم يسوي ثلاثة اثنين والأم اثنين اثنين وله سبعة اثنين وكل واحد واحد وياك من ترى كسر على أن يسون يسون ما شاء الله زوجة بنت وعشرة من ابن الزوجة والبنت والباقي ثلاثة الباقي ثلاثة عشرة أبناء لمن تعصيب ما يعصبون عمتهم من يعصبون هجم خاصة قاسم ولا دايم ولا موافق دايم واحد ما يوافق شيء نم قوسهم هما عشرة ثم وفي أصلها ثمانية الزوجة واحد في عشرة ولهم وللبنت أربعة في عشرة وللعصبة ثلاثة في عشرة كل واحد ثلاثة وللعصبة ثلاثة في عشرة ولواحد يهمتهم على جماعتهم نصها وثلاثة وهكذا لو كانوا عشرة إخوة أشقاء لأب وأعمان وبني عم وما حدهم نبني بعدك لهذا قال عن زمان بنات زوج وأخي شقيق الزوج والبنات الثمان قاسمة قاسمة عليهم وهم ثمان والباقي واحد الأخ شقيق تعصيب إن كان مكانها أختي شقيقة أنثى أصبها مع الغير أو كان معها مكان أخ لأب بالنفس أو أخت لأب مش مثل الشقيقة مثل الشقيقة هنا في هذا الموضوع نعم فإن كان مكان ذلك أخ لأم أو أخت لأم يسقط البنات يحجبنا يحجبنا أولاد الأم نعم فإن كان البنات لست ثمانا خمسة ما هي الفتوات خمسة تسمى وفي أصلها 12 نعم للزوج ثلاثة في خمسة ولهن ثمانية في خمسة لواحدة فيهن مثل من أصلها وثمانية والعاصب الأخ واحد في خمسة إلى ذلك المسألة بحالها لكن البنات ستهم خمسة زوجوا ست بنات وأخي شقيق المساء من كم زوج ست بنات نعم زوج ست بنات نصف مع بنات زوج تربي نصف مع بنات نعم عشر نعم عشر والبنات ثمانية والباقي واحد لين كان مكانه معتق أو معتقة تعصيب هكذا بقية العصر نعم البنات لهن ثمانية وهن ست الموافقة وهكذا لو كنا بنات ابن تكون واحد نعم نصف النصف وش العمل نثبت ثلاثة ويسمى يرى في أصلها 12 تبلغ بالزوج ثلاثة في ثلاثة ولبنات أو بنات ابن ثمانية في ثلاثة لكل واحدة بثم ما لوصف جماعتهن من أصلها هو أربعة ثلثين والعاصب له واحد في ثلاثة نعم من بعده لعنة كذلك من بنتين وأم أختي شقيقة بسامة مثل الأم والبنتين أربعة والباقي واحد أختي شقيقة تعصيب تعصب مع البنات ما يفرض لها تغسل تعصيب مع البنات ولو كانت أخت الأب كذلك إن كانت أخت الأم بعد أختهم مع البنات ترث قدر الإبوة في الجمعة ما ترث لأم ما ترث مع البنات تسقط لأن إرث الأخوة لهم شرطة يكون كلالة ويقول وإن كان رجل كلالة أو امرأته وله أخوة فريق لواحد السدس والكلالة من لا ولد له ولا ولد لك فلا تسقط واليوم يسقطون إنما يرث الشقيقة أو الأخلاب نعم مع البنات نعم فإن كان البنات أربع ممكن فيه أربع كذلك سنو الثلاثين لهم لكل واحدة واحد وإن كان بنات ابن حكم واحد لهن الثلاثين وإن كان مكان الأم جدة ترى السدس في هذا نعم بعد ذلك هذا زوجة زمن أخواتي شقائق ابن أخي شقيق زوجة زمن أخوات شمين شو الزوجة والأخوات شقائق تعصيب ما يعصب عماته من يعصبهن شقيق خاصة فإن كنا أخوات لأب ومن الشقيق نحن الباقي ولا يعصبهم لأن هنزل الزوجة هي واحد ثلاث أو أربعة لكن أقول لك الواحد لها ربع ما لهن إلا الربع ولو كثرنا ولو كنا أربعا ليس لهن إلا الربع اشتركنا فيه وهكذا يكتمون فيه مع بعض الوالد اشتركنا فإن كان مكان الأخوات الشقائق ثمان أخوات لأم ما في شقائق زوجة ثمان أخوات لأم وابن أخي شقيق ومثلا بحالة من 12 الزوجة الربع ثلاثة والأخوة لأم أربعة ومثلها أربعة والباقي خمسة والشقيق عصيب والأربعة خاصة على الثمانية لأم الأخوات أخوات لأم ما يلم واحد بالربع نزل فوق الرؤوس اثنين ثم بالاسهام صار في اصلها 12 تبلغ 24 للزوجه 3 اثنين والاخوه لام 4 اثنين في واحد الى واحد في واحد الى واحد والعاصب له 5 في اثنين من بعدك عمر سبع بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: هنا بين المؤلف رحمه الله حكم كسر على اناث قدم من كسر على فريق واحد فان الحاسد ياخذ الوقت ان كان موافق او جميع الرؤوس ان كانت مباينه ويعتبرها للاسهام ثم يضربها في اصل مثلا ثم فلا صاحبه مثلا ثم يقال من له شيء من اصلها اخذ مروق هذا العدد الذي استهان وهو له من المصح مثلا يقدم فيها الأمثلة وأن الفريق واحد تارة ينقسم عليه سهامه وتارة تباينه سهامه وتارة توافقه سهامه كل هذا مر فيه أمثلة بين الاتسام لما تقدم زوج وثمان بنات وأخي شقيق لهم الثلثان ثمانية وهم ثمان ينقسم عليهن وهكذا لو كنا أربع وكنا اثنتين ينقسم عليهن ومن الموافقة زوج ست بنات أخي شقيق هن ست ونصيبهن ثمانية لا ينقسم بل ينكسب ويوافق بالنصف يعني الستة فرصها ثلاثة والثمانية فرصها أربعة والستة فيها ثلث لكن ليس للثمانية ثلث فلهذا انحصر الوصف بالنصف والمباين قدم الزوج خمس بنات وأخي شقيق والبنات الخمس والسهم ثمانية فلا ينقسم ولا يوافق الخمسة ليس فيها نصف وليس فيها ربع لأنه فيها خمس والثمان ليس فيها خمس ولهذا تباين جمعية السهام مع الرؤوس غير ربع تضرب الرؤوس جميعها وهي الإنسان في أصلها كما تقدم أما إذا كان على أجناس على فريقين ثلاث أربعة وهي النهاية أكمل يكون أربعة فينكس على واحد فينكس على اثنين فينكس على ثلاثة قد انتسع على أربعة وهذا أكثر شيء فالاثنين مثل أربع زوجات خمس بنات وأخي شقيق الزوجات أربع نصيبهن ثلاث والبنات خمس نصيبهن تسعة عشر من 24 كل منهما قد بينت سهام الزوجات والبنات هذا في هذا الفريقان قد بينتهما سهامهما وقد انتسع ثلاث فرق أيضا ثلاث أربع زوجات مثل خمس بنات مثل ثلاث جدات أي ثلاث شراء ثلاث جدات لهن سدس أربعة من 24 لا ينقسم عليهم بل يباين وجدت أربع لهن سبل ثلاثة لا ينقسم عليهم بل يباين وثلاث لهن ستة عشر لهن خمس لا ينقسم عليهم بل يباين والباقي واحد مثل أخ شقيق عم الشقيق مثل ذلك أي ثلاث شراء قد يكون على أربع شراء في الصورة المذكورة البنات ثلاث جدات أربع زوجات خمسة بني إبل هم باقي واحد صار أربع شراب بنات خمس وهن ستة عشر هم يتزوجهن زوجات أربع هن ثلاث هم يتزوجهن جدات ثلاث هن ستة هن أربعة تبايعهن العاصب خمسة بني إبل وباقي لهم واحد يباينهن صار أربع شراب فالمؤلف وضح لهذا ما يجب وأن الإكثار إذا كان على أكثر من فريق فإنه لا يخلو من أربع نساء إما المعادلة وإما الموافقة وإما المناسبة وهي المداخلة وإما المبايعة هذه النساء الأربع فإذا الأعداد انكسرت عليها اتهامها لا تخلو من هذه النساء الأربع فإنما أن يتماثل الفريقان أكثر أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتخالفا يتباينا. فالحكم المماثلة تأخذ واحد فقط مثل أربع زوجات بنت وأربعة بني كبن أربعة بني أربعة زوجات لهن كل واحد من ثمانية يزن الأربعة باقي ثلاثة أربعة بني كبن التماثل أربعة وأربعة الحكم تأخذ واحد فقط تكتفي واحد وأربعة ثم تستمر في أصلها ثمانية يصير ثلاثة زوجات واحد في أربعة بأربعة بينهن لكل واحد واحد من أربعة في أربعة في 11 والعصر الثلاثة أربعة في 12 كل واحد ثلاثة وهكذا لو كان أكثر يكون أكثر أكثر تكتفي واحد ما ثلاثة مثل أربع زوجات مثل أربع أخوات لأب مع في شقيقة قد يقع ثلاثة متماثلة مثل خمس بنات خمسة أخوة لأم وخمس خوات شقائق زوجة مثل أنها قليل المقصود إذا تماثل ولو أكثر من اثنين يكتفى بواحد أما إذا كانت متناسبة هي متداخلة يكتفى بالأكبر إذا كان الأصغر جزء مفرد من أكبر رابطها يكون جزء مفرد من أكبر ورابط آخر ينقسم الأكبر أصغر بدون الكسر ورابط ثالث أن يفني الأصغر والأكبر من دون زيادة ولا نقص يقال لها متناسبة مثل اثنين وأربعة ثلاثة وستة أربعة وثمانية هي الأهل أربع زوجات بنت ثمانية بني ابن هي متداخلة أربعة بنصف ثمانية وتفنيها أربعة أربعة ثلاثة ثمانية من زيادة في النصف الجزء الأصغر من الأكبر فإن الأربعة جزء مفرد من الأكبر وهو النصف فاجتمع فيها ضوابط جزء مفرد من الأكبر إذا تفنيه وهو ينقسم عليها لو قسمت ثمانية على أربعة انقسم بدون كسر راح يقسم بعد اثنين ثمانية على أربعة تنقسم هذا الرابط المداخل يكتفى بالأكبر لهذا في هذا عن أربع زوجات وعن بنت وعن ثمانية بني ابن ثلاثة من ثمانية من الزوجات تكون واحد والبنت النصف والابن ابن باقي ثلاثة وبين شهامهم ورؤوسهم انتشار يباين تثبت رؤوس الزوجات أربعة ورؤوس الابن ثمانية ومن بينهم من الأربعة فيها متداخلة نكتها بالأكبر ثمانية وفي أفضل ثمانية نعم والموافقة يتفق على الجزء أو صريح فتكتب بالأكبر تأخذ أحد المتوافقين في بأحد المتوافقين هذا كثير مثل أربع زوجات وثمان أخوات شقائق وست ستة وست لأب وزوجا لهم من قبى ثلاثة من عشر أخوات لهن ثلثا ثمانية والباقي واحد وست الأب وستة ستة وأربعة متوافقة النصف تأخذ أحد العددين ستة بدأ من أربعة يعني تضرب أحد العددين في كامل العقد ستة اثنين أو ثلاثة أربعة نحسب بها الجلسة وربطها من الزوجات ستة ابن عشر أو نصف ستة ثلاثة في كامل أربعة ابن عشر من هذه الجلسة. أما التباين فكثير واضح وقت حالف لا يمكن توافق ولا مناسب ولا تماثل. هذا يقال المباينة لم يكن بين عشرين لا مناسبة ولا موافقة ولا تماثل. هذا هو التباين من أربع زوجات وأختين شقيقتين خمسة أخوة لأب ثلاثة اثني عشر زوجات أربعة أخوة ثلاثة شقيقتين ثلاثة ثمانية بقي واحد من أخوة لأب خمسة يمكن تباينه مباين. والخمسة والأربعة متباين ليس بينهما لا مداخلة ولا تماثل ولا موافقة. أربعة لا تواصل خمسة وخمسة لا تواصل أربعة بشيء هذه مباينة يضرب أحدهم الآخر أربعة خمسة في عشرين هذا في الجزء السنة. ما هي الأمثال لو كان مسألة بحالها والبنات الأخوات الشقائق ثلاثة بنتين ثلاثة أربع زوجات ثلاثة أخوات الشقائق خمسة أخوة الأب الشقائق يبينهن في منزلهم وهن في معنى ويفوتهن ثلاثة صار معنا ثلاثة رب الأخوات وأربعة رب الزوجات خمسة رب الأخوة الأب كلها متباينة ثلاثة خمسة أربعة كلها متباينة يرد بعضها في بعض أربعة ثلاثة في خمسة خمسة عشر خمسة عشر في أربعة ستين قد يقع كما هي في أربعة أربعة في وقيرة في النهاية مثل أربع زوجات وثلاث جدات خمس بنات سبعة بني إبن الزوجات ثم ثلاثة يبينهن جدات ستة أربعة يبينهن البنات ستة عشر ثلاثة ستة عشر وثلاثة خمس يبينهن الباقي واحد سبعة من الابن ينتظر يبين أيضا فصارت الرؤوس ستة أربعة ثلاثة خمسة سبعة كلها متباينة سواء بعضها في بعض والله بلاء متحصل وجود الإسلام وفي أصلها هذا هم مراد المؤلف. وإذا عمل على هذا فإنه يقتل القتل إلى الثانية يحتمل التعليم والعجم والبصير المقصود الذي ذكر المؤلف هو المعتمد في كتاب الفرائض على هذه الأسس. أولا النظر بين كل فريق واجتهاد لا تنقص معاني عمله هذا أول شيء. إذا صار مثلا الفريق الأكثر يقال أنا ضال فلاش نظر النظر الأول بين فريق بين كل فريق واجتهاد والنظر الثاني بين مشتتات النظر الأول ننظر بين كل فريق واجتهاد هل تنتقم عليه هل تباينه هل توافقه لأن فرق من الفرق كل من تجد منها نظرت بين المشتكات هل هي متباينة هل هي متناسبة هل هي متوافقة هل هي متماثلة تنظر بين المشتكات بعد ذلك. وإذا نظرت بين المشتكات نظرت بعضها في بعض على حسب الطائفة ثم تحصل كان ضربا أو اكتفاء بالتماثل هذا هو الجزء التماثل يكتفى بواحد من المتماثلة فقط والمناغم والمتوافقة يضرب وسط أحدهم في الآخر وإن كان أكثر ضرب أحدها في كامل الآخر ثم المضروب في وقت الثالث وإن كانت متناسبة كلها أخذت الأكبر لعدم التسليم وإن كانت متباينة ضربت بعضها لا أصل بها ضربت بعضها في بعض وتحصل في وجودكم ثلاثة في هذا الحمد لله إن شاء الله ومن هذا ان الشيء يرى به بالامثله وفق الله من كل شيء نعم يرضى الله من الناس اذا هلك اهلك ما شاء الله لا قوه الا بالله اربع زوجات وخمس اخوات شقائق واخ لاب سنة من كم؟ أربع زوجات وخمس حوائج ثقال وأخ لأب. نعم يا رجال ثمانية. نعم انك تمون. نعم في زوجات الاربع ثلاثة والاخوات الشقائق خمس ثمانية بقي واحد تعصيب. يقال هنا لنا في البشر نظران احدهما بين كل فريق واتهامه والنظر الثاني المثبتات من الجرق من الجرق او انفاقها. طيب وش بين الزوجات ونصيبهن ثلاثه ثم اربعه واثنين اربعه وبين الاخوات الشقائق ونصيبهن ثمانيه وهن خمس ثم اثنين خمسه ثم ننظر النظر الثاني بين المثبتين اربعه وخمسه بينهما ثم احدهما في الاخر كم؟ أربعة في خمسة. وهذا يسمى وهو في أصل اثنى عشر. نعم نعم الزوجات من أصلها ثلاثة في السابع عشرين في كل واحدة أربعة يعني نصيبها النبو في المقابل الذي في المقابل الخمسة خمسة عشر. نعم والأخوات لهن ثمانية في خمسة في كل واحدة هن خمس ثمانية لهن ثمانية في عشرين كم؟ ثمانية في عشرين. نعم في كل واحدة منهما جمعتهن نعطيها ثمان مضوا في وقت الزوجات أربعة. لا خمس ثمانية في أربعة في كل واحد من هو جمعة نفسها وثمانية هو في وقت الزوجات الفريق الثاني أربعة اثنين وثلاثة كل واحد اثنان وثلاثة خمس خمس اثنين وستين أخواتها خمس كل واحد اثنان وثلاثون. نعم وستين على خمس. نعم كل واحد اثنان وثلاثون وهو الذي جمع به الثمان المضوء في وقت الزوجات هذه قاعدة أسهل يعني يبغى يعرف اللسان طب ما الذي جمع به في المقابل يحصل لكل واحد اثنان وثلاثون والعاقب له واحد في عشرين. لا نصيبهن ثمانية في المقابل في زوج الزوجات في فريق المقابل المقابل فريق المقابل نعم مثل ما لو زوجات ضربت نصيبهن ثلاثة في قوة المقابل خمسة خمسة عشر لكل واحد. نعم والعاصم له واحد في عشرين في الإسلام عشرين. نعم نجي بعدك مثلا بحالها لكن البنات ثلاث اخوات ست وهم خمس ومثلا بحالها اربع زوجات ست اخوات شقائق واخ لاب يعني نقسم بحالها زوجات اربع ثلاثه وهم باينهم والاخوات مثلا ثمانيه مكتوب واحد الاولى مباين لان خمس وهناك موافق نشوفه نشوف فوق الرؤوس ثلاثة مع رؤوس زوجات أربعة. نعم نعم في واحدة واحدة رؤوس زوجات أربعة وفق البنات أخوات ثلاثة ثم ننظر إلى المثبتات أربعة وثلاثة النسب الأربع تجدها مباينة يضرب أحدهما في الآخر هذا الشهم وهو في أصلها 12 نعم لا يصح. زوجات ثلاثة في ثلاثة، زوجات ثلاثة في 19 كل واحدة 9 كل واحدة مثل ما لجماعتين فهو ثلاثة يضرب الفريق الثاني ثلاثة وفق الفريق الثاني ثلاثة 9 كل واحد 9 هي ربع 36 أنا ربعها 9 ربعها 9 نعم ونحوها 8 في 12 8 في 12 96 لواحدة فيهن مثل ما لوقتي نقضيها وأربعة مضروبة في الزوجات أربعة كم؟ أربعة في أربعة هذا في كل واحدة من 96 نعم نعم ثلثها ثلث الثلثين نعم ثلث الثلثين ثلث الثلثين نعم والعاصب واحد في 12 نعم يا هلك هلك عن ثلاث زوجات ثلاث زوجات وثمان اخوات لاب وبالاخ شقيق ولكل ميت شقيق ثلاث زوجات وثمان اخوات شقائق وبالاخ شقيق ثمان اخوات لاب وبالاخ شقيق ثم ثلاث من نعم من اثني عشر من اثني عشر من اثني عشر من اثني عشر للزوجات الثلاث للزوجات الثلاث كم ثلاثة والأخوات ثمان لأب ثمانية بقي واحد معك من أخي شقيق تعرفين وإن كان من أخي لأب كذلك يأخذه أو عم أو ابن عم أو معذر يأخذ الباقي تعفيف ننظر بين فريقين وسهامهم الزوجات ثلاث نصيبهن ثلاثة قاسم ولا منكسر الزوجات ثلاث نصيبهن والربع ثلاثة قاسم ولا منكسر قاسم كل واحد لها كم كل واحد لها كم واحد نعم بس الربع الربع بينهن ثلاث نعم ولا خلاص ثمان نصيبهن ثمانية قاسم ولا منكسر قاسم عليهم ما يحتاج عمل نعم لكل واحدة واحد نعم ثم الثلثين ثم الثلثين جنبك يا لك هذا من أربع زوجات زمان بنات ابن وأم ستة إخوة أشقة من زوجات الأربع بنات الابن زمان بينهن والأم نعم والباقي واحد إخوة أشقة ستة ستة ولو كان الأخوات أشقاء ذلك أخوات مع الغير أو أخوات لأب أو أخوات لأب كل واحد أخوات في هذا الذكور وما يهم سوى في هذا عصبة نصيب لنا نظر الأول بين الفرق وشهانه والنظر الثاني المستفاد نظر الفساد أو جميعها نعم أو فاقها نعم ننظر بين الزوجات وبين بين ثلاثة وهن أربعة باينة نقصهن أربعة نعم والبنات الابن ثمان ونصيبهن 16 قاسم كل واحدة اثنان ما يحتاج عنه والأم كذلك واحدة من قاسم نزيل الإخوة لهم واحد وهم ستة هم باعدين يصير رؤوسهن ستة رؤوسهم ستة قاسم أثبتت معنا أربعة وستة بينهما بالنسبة أربعة توافق النصف يضرب وفق احدهما كامل الاخر ولا يوفق كامل الاخر نعم يضرب في الأربعة اثنين في ستة أو في الستة ثلاثة في أربعة كم ويسمى يضرب في أصلها أربعة اثنين عشرة أربعة اثنين كم اثنين أربعة اثنين الجميع مئتان ثمانية ثمانون ثمانية ثمانون منها الصح الزوجات ثلاثة في السهم السهم اثنى عشر وكل واحدة واربع تسعة وهما جماعات ثلاثة في وقف ثلاثة تسعة نعم ونخوى البنات لهن تسعة كل واحدة لها اثنين في اثنى عشر أربعة وعشرين الوحدة والأم أربعة في اثنى عشر والعصر واحد في اثنى عشر واحد منهم ولن جمعته من أصلها واحد في وقت نم يجمع لك مثل هذه بحالها مثلا بحالها أربع زوجات وملات ابن 16 عمال والأم والإخوة بدل ما هم ستة الإخوة ثمانية هم ستة في سنة 24 زوجات هم ثلاثة وملات الابن ثلثان 16 والأم ثلث أربعة والباقي واحد وهم ثمانية قاسم ولا منكسر ولا نايم نسبة صوت ثمانية والزوجات لهن ثلاثة والأربعة نسبة صوت أربعة صوت مثبتة أربعة وثمانية وبنات الابن قاسم نعم قاسم ما يحتاج على نعم طيب صوت مثبتة أربعة وثمانية بينهما بالنسبة الأربعة بينهما مداخلة والذي قبلك موافقة وهي صار مداخلة لأن الأصغر جزء مفرد من الأكبر لأن الأربعة نصف من الثمانية ولأن الأصغر يفني الأكبر لو كررت مرة ثلاثة فني وتأربعة أربعة يفني الأكبر ولأن الأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر لو قسمت ثمانية على أربعة ينقسم ويخرج اثنان يعني ضوابط المداخلة متوفرة وش معنى المعمل الكبرى العدد الأكبر مش مثل نور الأصغر نعم اختصارا يصير الجزء السام ثمانية يصير الجزء السام نعم يضع في أصلها 24 ثمانية في 20 ثمانية في 4 ثمانية في 4 لا ثمانية في 4 أجمع 100 ونفسه الزوجة ثلاثة في 8 لكل واحدة ربعها ستة نعم والبنات الابن كل واحدة لها اثنان في ثمانية ستة عشر والأم أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية أربعة في ثمانية نعم والعصر واحد في ثمانية ثمانية واحد اللي بعد نعم سبعة إذا هذا كان أربع زوجات بنتين وأم وأربع أخوات شقائق في زوجات الأربع ثلاثة وبنتين ثلاثة والأم بقي واحد من الأخوات الشقائق عصيب عصبت مع الغير فإن كان مكانه هنا أربع أخوات لأب يكون الباقي تعصيبا فإن كان أربع أخوات لأم البنات لأن أخوات لأم لا يدرون عنها مع المرء الوارث ننظر نظريه النظر الأول بين كل فريق والسهام بين الزوجات والسهامهن وبين الأخوات والسهامهن موافق ولا قاسم ولا مايل نعم رباعي ما يقول لنا أربعة الأخوات أربعة لهن واحد دائم الأخوات لهن أربعة نعم ثم ننظر النظر الثاني بين المثلثات الذي بينهما أربعة وأربعة أربعة والأخوات أربعة الزوجات أربعة ما ثلاث في الحكم يسمى وفي أصل أربعة دين نعم الزوجات من أصلها ثلاثة في أربعة كل واحدة ثلاثة نعم نعم إذا هلك هذا زوجتين أربع جلدات متساويات صحيح قد يجمع أربع جلدات صحيح لا تظن أنك الوالد هي والد أربع جلدات متساويات الدرجة وأخت شقيقة وأخوين الأب للزوجات ثلاثة نعم معك شقيقة لها أخت شقيقة والجدات الأربع أربعة بقي واحد من معك أخوين الأب نعم لهم لهما تعصيب لنا واحد مثلا أحدهم النظر بين كل فريق وشيئا نعم النظر بين الزوجات اثنتين ونطيبهن ثلاث انكسوهم باين وفوسهم اثنين وجدات اربع ونطيبهن اثنان بين الاسلام والفريق مداخله يقع مداخله ما يقع بين السهام ماذا بين الرؤوس من المجدات نعم بالنص نصف الرؤوس اثنين ولا والاخوان الاب لهم واحد وبينهما ثلاث مثلثات اثنين واثنين واثنين ثلاثه كلها مواثله مشتفى لاحدها ويسمى هو اثنان وفي اصلها اثنى عشر كم نعم زوجات ثلاثه اثنين بينهما ولك سته اثنين وجدات اثنين اثنين وكل واحد واحد والاخوين واحد اثنين بينهما نعم بعد نعم إذا هلك عليك أن أربع زوجات وقت لأب ثلاث حوات لأب أربع زوجات ثلاث حوات لأب وستة أعمام نعم مثل الزوجات الأربع أربع مو ثلاثة نعم نعم أربع ثلاثة ونصف شقيقة والأخوات الأب الثلاث الزوجين والباقي واحد ستة أعمام تعصيب لنا نظران مسألة أحدهما بين كل فريق وشهادة زوجات نصيبهن ثلاثة وباين وزوجهن أربعة وأخوات الأب لا لهن اثنان وهن ثلاثة وبينهن وزوجهن ثلاثة والأعمام واحد لهم واحد وهم ستة وبينهم وزوجهن ستة صارت ثلاثة معنا أربعة وثلاثة وستة نعم نظر بينها بالنسبة الأربع نعم بين ثلاثة وستة لأن تلزمه رب من أكبر فيكتها بالستة بين الستة والأربعة النصف نظر يوقع أحدهنا في كامل الآخر اثنين في ستة هكذا ثلاثة في أربعة نعم وواحد وأوقف هذا في كامل هذا نعم يحفظ 12 وهذا يسمى ضرب في أصلها 12 لا يفتح نعم الزوجات ثلاثة في 12 كل واحدة ولك ستة في شقيقة ستة في 12 ستة في 12 نعم والأخوات لها باثنان 12 وهن ثلاث لكل واحدة والأعمام واحد في 12 وهم ستة لكل واحد من بعد لأهلك هارث عن أم وأب وأربع بنات بس ذكرنا للأم نعم نعم أربع صوتك ثلث واحد والأب ثلث ولا بنات الأربع أربعة واحد لها واحد تمت ستة ما بدي شيء تمت قاسنا عليهم هم أربعة ونصف أربعة قاسنا واحد لها واحد إن كانوا بنات ابن قاموا ثلثين أربعة بينهن فإن كان مكان أم جدة أم وإن كان مكان أب أبي أب جد سلس يا هلك هلك زوجتين وأربع جدات الساويات ستة عشر